قل أطيعوا الله والرسول وإني سميتك مريم وإني أعيذك بك وذريتك من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها كلما دخل عليها زكريا من محراب وجد عندك رزقا كلما دخل عليك زكريا المحراب وجد عندك رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله فتقبلها وأنبتها نباتا حسنا فتقبلها وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. أن الله What?